يسمع الآية يعرف أنه القرية لا تسأل في مجاز عقلي، واسأل القرية، القرية البيوت لا تسأل ولكن يسأل ساكنها. أما هنا فالآية صريحة لا تحتاج إلى إضافة محذور. في مجاز شرعي ولا ما فيه؟ نعم في مجاز شرعي. هنا لابد يكون في قرينة. نعم الجواب في قرينة. في مجاز شرعي. في هذا بدي أنا جوابا. كيف من أين جاء مجاز؟ لماذا إذا قلت ذاك مجاز لغوي؟ ما دام في مجاز شرعي فلماذا لم تقف عند المجاز الشرعي وانتقلت للمجاز اللغوي وقلت هذا يفهم كل الناس؟ هناك مجمع عليه انه مجاز عقلي ما لنا ولذاك، لكن هنا ما جاء من نذير اي من دعوة نذير لا تخطر لبال الجهلة، لا لبال اي عالم العلماء لا تخطر بها. لا خيف عندك اي عالم خيف عندك يعني احتاج الى قرينه. القرينه يا شيخ انك انت بتطلع من اهل فتره اذا لم تفهم الايه بهذا المفهوم. انت من اهل فتره، هل تريد ان تكون من اهل فتره؟ لست من اهل فتره. هل جاءك من نذير؟ جاءني نذير كتاب الله. هذا هو الموضوع. تقدير هذا ليس عليه دليل. الله أكبر، شو ما هي دليل؟ شيخنا يسأل أحد الأخوة سؤال أيضا. نعم. هذه الأسئلة من الأخوة القادمين. أهلا وسهلا.